إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 53 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولازال الكلام عن القدر، ومباحث القدر هي مباحث عويصة، وهي أيضا فيها طول، فتحتاج إلى أكثر من حصة حتى نفصل فيها أكثر. وتكلمنا في الحصة الماضية عن صفة أو عن مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، وذكرنا أن الله عز وجل قد علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وعلم الله تعالى شامل، سبحانه وتعالى شامل لكل خلقه، لا يخفى عليه شيء. وعلم الله تعالى أيضا إجمالا وتفصيلا، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. المصنف قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. والقدر بمعنى التقدير، تقدير الأشياء، وهذا سر اختص به سبحانه وتعالى، هذا سر اختص به سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكوته، وهو الذي يدبر خلقه، فلهذا هذا سر جعله سبحانه وتعالى لنفسه. لم يطلع عليه أحد، ولم يطلع سبحانه وتعالى عليه أحدا، حتى الملائكة الذين هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل لم يطلعوا عليه، فلا يعرفون مصيرهم ولا يعرفون كل ما يحدث على وجه الأرض إلا ما أطلعهم سبحانه وتعالى عليه. وكذلك الأنبياء ما اطلعوا على كل ما في تقدير الله عز وجل، ولا يعلمون الغيب، ولا يعرفون أيضا المآلات إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا لا يظهر هذا العلم إلا من ارتضى من رسول، فيفتح الله عليه ويعلمه من أمره سبحانه وتعالى. وهنا القدر إذن اختص به سبحانه وتعالى، فلا يعلمه أحد. ما الذي قدره سبحانه وتعالى؟ وما الذي كتبه في اللوح المحفوظ؟ لا يعلم أحد. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكل شيء قد سطر في اللوح المحفوظ. وهل الخلق يعلمون ذلك؟ لا، قد يعلمون بعضه ما أطلعهم عليه، لكن التقدير قد اختص به سبحانه وتعالى، وهو سر. ولهذا قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن فكون الله عز وجل لم يطلع أحدا، ولا يستطيع أحد أن يطلع على القدر، فهل يستطيع أحد أن يعلم القدر أو هذا السر بالخوض فيه؟ فالذي يخوض في القدر ويتكلم بلا علم، هذا إيش؟ هذا سبب الضلال. وما ضلت الفرق من الجبرية والقدرية والمعتزلة إلا بسبب إيش؟ بسبب الخوف في القدر بغير علم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدريش قال مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم خاضوا في القدر بلا علم، وتبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه. إذن فالعبد لا يعلم ولا يحيط بعلم الله عز وجل، ولا يعلم ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولا يعلم كذلك عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يعلمها العبد، ولا يعلم عموم خلقه سبحانه وتعالى. إذن المراتب الأربعة للقدر يستطيع العبد أن يعلمها؟ لا، فعلمه قاطر. إذن فالخوض فيه كما ذكرنا هو سبب الضلال. لهذا إيش قال المصنف رحمه الله؟ قال والتعمق والنظر في ذلك إيش ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، لأنه غالبا سبب الفساد والضلال يأتي من هذا الأمر. والقدر فيه مباحث ومسائل مهمة جدا نقف عندها إن شاء الله تعالى، ذكرها الشيخ صالح، فنحاول إن شاء الله تعالى نبين بعض ما ورد في ذلك. قلنا القدر مصدر، تقول قدرت بتخفيف الدال، قدرت وأقدره قدرا، أي إذا أحاط بمقداره كما ذكر ابن حجر، إذا أحاط بمقداره قدرت أقدره قدرا وقدرا إذا أحاط بمقداره كما في الفتح الباري. ومن الناحية اللغوية القدر هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء، من الناحية اللغوية القضاء والحكم ومبلغ الشيء. والتقدير هو التروية والتفكر في تسوية الأمر، أنت لما تقدر الشيء هو التفكر وفي تسوية الأمر، التروية والتفكر في تسوية الأمر، بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه معين. أنت لما تقدر، إيش معنى تقدر؟ أنت ترتب الأشياء حتى على تكون، حتى تكون على وجه معين، فهذا هو التقدير. هو التروية والتفكر في تسوية الأمر، فترتب الأمور حتى تكون على وجه ما، فتقول قدرت هذا ورتبته أن يكون الأمر على هذا. قال ابن حجر وأما في الاصطلاح المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، فهذا في الاصطلاح. ذكر ابن حجر قال المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. نعيد التعريف، المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها، هذا كلام ابن حجر في تعريف القدر، المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. اشترون ترون بأن بعض أهل العلم لما عرف القدر اصطلاحا أدرج فيه المراتب الأربعة، واضح؟ ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فيدرجون المراتب الأربعة في تعريف القدر من باب التقريب، لأن إدراج المراتب الأربعة لن يعطيك ذلك الحد الذي تعرف عليه أهل العلم. التعريف أن يكون جامعا مانعا وأن يكون مختصرا، لكن توسع بعض أهل العلم في تعريف القدر فذكروا المراتب الأربعة في تعريف القدر. ما هي المراتب الأربعة في القدر؟ ما هي؟ العلم، ثم لا الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. هذه هي المراتب الأربعة. إذن العلم المرتبة الأولى هي العلم، ذكرنا كلام الشيخ العثيمين، علم كتابته جانب. أحسن، احفظوا هذا البيت بارك الله فيه، يسهل عليكم استحضار المسألة. يعني علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن العلم، إيش الأدلة على مرتبة العلم؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، وقد سكنا بعضها قبل ذلك. فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وكان الله بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. فالشمولية أن الله عز وجل ثبوت هذه الصفة فهو عالم سبحانه وتعالى بكل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب، كل شيء في كتاب. وإيش المقصود بالكتاب؟ اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وكذلك قول الله عز وجل: كل صغير وكبير مستطر، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. فلهذا فكل شيء قد كتبه الله، والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني حتى في الحديث الذي مر معنا، إيش حديث؟ أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إيش؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه الكتابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذا صريح في أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكتب سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمكلفين وغير المكلفين، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا من الكتابة سنذكر إن شاء الله تعالى هذا، ذكرنا خمسة أنواع، أنواع الكتابات. في الكتابة اللفظ العام أدرجنا فيه خمسة أنواع، إيش؟ الكتابة الأزلية والميثاق، الكتابة العمورية والحولية واليومية. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التقدير هذه، التقدير الحولي والتقدير العموري والتقدير اليومي. ثم الثالثة مرتبة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كله تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وآية أخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن كله تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا من ضل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنهم لا يفرقون بين المشيئة والإرادة الشرعية، فوقع لهم خلط. لأن نحن كان مرة معنا أن الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الكونية هي المراد بها المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي المراد بها المحبة والرضا. فإذا الإرادة الكونية مرادفة ليش؟ للمشيئة، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة. فمن لم يفرق بين هذين، هذا التقسيم بين هذين القسمين، وقع له خلط. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا من باب أسباب ضلال بعض الفرق. ثم الرابعة وهي عموم خلق الله تعالى للأشياء، أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، الجن والإنس وجميع المخلوقات بلا استثناء. طيب، هل القرآن من هذا الشيء أو لا؟ إيش هو القرآن؟ وكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله تعالى لا يخلق صفاته، فهو متصف بها أزلا سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن كلام الله وليس مخلوقا، وسيأتي الكلام عن هذا. إذن فالله خلق كل شيء، خلق الطاعة وخلق المعصية. وهل معصية العاصي خلقها الله؟ نعم، خلقها الله. طاعة الطائع خلقها الله، معصية العاصي خلقها الله، كفر إبليس خلقه الله، خلقه الله إبليس بنفسه، خلقه الله، خلقه الله. فكل شيء سبحانه وتعالى قد خلقه، فكل شيء يدخل في خلق الله تعالى، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، أعمال الإنسان هل هي مخلوقة؟ أعمال. ولهذا احتج أهل العلم بقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. ولهذا العلماء لهم نظر في هذه: ما هل هي موصولة أم مصدرية؟ فمن جعلها مصدرية انتهى الإشكال. لماذا؟ لأن، وهذا هو الصحيح، لأن إذا كانت ما مصدرية هذا دليل صريح على أن عمل العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. المصدر إيش؟ وعملكم. أحسنت، نتأول بمصدر وما تعملون، هذه مصدرية فتؤول مع الفعل، تسبق بالفعل الذي فيصير تأويل إيش؟ خلقكم وعملكم وما تعملون، بخلاف إذا كانت موصولة. فإذا كانت موصولة خلقكم والذي تعملون، إيش الذي يعملون؟ يعملون الأصنام ويعملون أمور، هذه مخلوقة لله تعالى. حتى هذه كما يقول الشيخ العثيمين، حتى هذه فيها دليل على أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل. وإن كان كما ذكر الشيخ صالح قد تنازع أحيانا، قد تنازع في جهة الاستدلال، ولكن فيها دليل على أن عمل الإنسان وفعل الإنسان مخلوق لله عز وجل. لأن الذي تعمل، هذا الذي تعمل عملته بعملك، فإذا كان هذا مخلوق فما ترتب عنه مخلوق، إذن فعملك مخلوق. احتج به الشيخ العثيمين، قال وفيه أيضا دليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل، إذن لا يخرج شيء عن خلق الله، كله مخلوق. المسألة الثالثة المتعلقة بمباحث القدر، القضاء. إذن سيأتي معنا البحث، هل القدر هو القضاء أم أن القدر يختلف عن القضاء، وما الفرق بينهما؟ القضاء في اللغة هو الفصل والحكم، القضاء في اللغة هو الفصل والحكم، وأما في الشرع هو ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. إذا قلنا في اللغة هو الفصل والحكم، وأما في الشرع أو في الاصطلاح هو ما قضى به الله تعالى في خلقه، ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. إذن ماذا تستشعرون من اللفظ، من التعريف عفوا، إيش تفهمون؟ ما قضى به الله تعالى من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني تحسون بأن القضاء شيء نفذ. أحسنت، القضاء شيء نفذ وقع، بخلاف القدر في شيء فيه إيش؟ فيه تقدير. تحسون بهذا؟ لأن القضاء شيء قضاه الله تعالى من إيجاد أو إعدام أو تغيير، شيء وقع، قضاء قد قضي، بخلاف التقدير. فالتقدير لهذا طرون في تعريف ابن حجر للتقدير إيش؟ قال أن الله علم مقادير الشيء، يعني أن هنا يرتبط إيش؟ يرجع التقدير إلى إيش؟ مرتبة العلم والكتابة. القضاء لا، هناك شيء وقع، شيء مشيئة خلق، فهذا هو الفرق بينهما. ولهذا القضاء تأتي في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، قضاء بمعنى أنهى الشيء، وهذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، حاولوا أن تضبطوها حتى نعرف يعني المعاني القضاء في القرآن. تأتي بمعنى إنهاء الشيء، لأن لها عدة معاني سنذكرها إن شاء الله تعالى. فلما نقول قضاء من الناحية اللغوية يعني أنهى الشيء، وسواء كان الإنهاء عمل أو إنهاء خبر، إنهاء عمل أو إنهاء خبر، هذا يدخل في القضاء، يدخل في القضاء. هذا من المعاني الأولى، إيش قلنا؟ الإنهاء، هذا من المعاني الأولى للقضاء، الإنهاء، إنهاء الشيء سواء إنهاء عمل أو إنهاء القضاء. ولهذا منه قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، أنهي أمره، أنهي الأمر، افعل، أنهي الأمر ولا تتردد، فاقضي ما أنت قال. فلما قضينا عليه الموت، إيش معنى قضينا عليه الموت؟ قضينا أنهينا، قضينا عليه الموت أنهينا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يأتي بمعنى الوحي، القضاء يأتي بمعنى الوحي. إذا عدي بإلى، إذا عدي بإلى حرف جر، إلى، إذا عدي القضاء بإلى فيأتي بمعنى الوحي، يعني قضينا إلى، قضى إلى، هذا بمعنى الوحي. يعني الوحي إيش مقصود بالوحي؟ الإخبار والإعلان، ليس الوحي والذي يأتي به جبريل عليه السلام ليس بلازم، لا هو مجرد الإعلام والإخبار، هذا يقال له وحي. كقول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، إيش قضينا إلى بني إسرائيل؟ ها؟ وإيش المقصود بوحينا هنا؟ أخبرناهم وأعلمناهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أخبرناهم وأعلمناهم. وكذلك وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح، وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناهم وأخبرناهم وأنهينا الخبر، أنهينا إليهم الخبر، يعني هذا هو المقصود بالوحي. القسم الثاني معنى الثالث القدر، هنا يأتي القضاء بمعنى القدر، وهذا سيشعرك بإيش؟ سيشعرك بأن القضاء جزء من القدر، فيأتي لفظ القضاء والمقصود به القدر، فهو جزء من القدر. كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، هذا المقصود به التقدير، فقضاهن سبع سماوات يعني قدر ذلك وخلقه وفعله، فقضاهن سبع سماوات. كذلك فلما قضينا عليه الموت أيضا نفس المعنى الذي ذكرناه آنفا في الإنهاء، يدخل أيضا هذا في القدر. ولهذا بعض أهل العلم يقول بأن القضاء والقدر من باب الترادف، يقول القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، ليس بينهما فرق، وهذه من الألفاظ كما ذكر الشيخ العثيمين التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. طيب من يفصل لنا هذه ومن يعطينا أمثلة؟ تفضل. إيش مثل الإيمان والإسلام؟ أحسن. إيش معنى إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؟ إذا افترقت في السياق، إيه؟ كل واحدة تضم الآخر، وإذا اجتمعت في السياق معنى مستقل عن الآخر. أحسنت بارك. إذن هذا قيل أيضا في القضاء والقدر، أن إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فمن أهل العلم قال بالترادف، وهذا كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، لكن الصحيح أنهما ليس مترادفين، القدر ليس هو القضاء والقضاء ليس هو القدر، وهذا هو الصحيح. فالقدر أعم من القضاء، القدر أعم من القضاء، لأن القضاء هو القدر إذا وقع، إذا وقع المقدر إيش قال له؟ قضاء. وقبل أن يقع إيش قال له؟ قدر. فهمتم ولا مش فهم؟ إذا وقع ما قدره الله تعالى قيل قضاء، هذا قد قضي وتم وانتهى، هنا الإنهاء يأتي معنى الإنهاء. وإذا لم يقع بعد فهو قدر. ولهذا سترون أن هناك المراتب الأربعة التي ذكرناها، القدر لما نقول القدر يشمل مراتب أربعة، لكن العلم والكتابة إيش؟ مرتبتان متعلقتان بإيش؟ قبل وقوع المقدر، والخلق والمشيئة بعد وقوع المقدر. إذن ترون مرتبتان، هذه مرتبة وأخرى مرتبة، فترى المرتبة الأولى هي سابقة لوقوع المقدر، والمرتبة الثانية مقارنة لوقوع المقدر وهي المشيئة والخلق. وبناء على هذا فقالوا القضاء مرتبط بإيش؟ بالمشيئة والخلق. فإذا شاء الله تعالى أن يكون الشيء ويقول له كن فيكون ويخلقه سبحانه وتعالى، فإيش هذا؟ هذا قضاء، هذا قضاء. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي لأن مباحث كثيرة جدا، لكن لنا نستبق الأمور إن شاء الله. وإذا كان في علم الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وبعد لم يظهر في الخلق، إيش هذا؟ هذا قدر. واضح؟ إذن سترون بأن هناك فرق بين القضاء والقدر. إيش الفرق بينهما؟ القدر أعم، والقضاء أخص. هذا الفرق الأول. دونوا هذه الفوائد بارك الله فيكم، حاولوا أن تدونوا هذه الفوائد. يعجبني لما تتحرك الأقلام والكشكل الكشكول ويتحرك، فالفائدة صيد والكتابة قيدها. فقيد إيش صيودك بالحبال، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. أنت تبحث عن الفائدة وتمر عليك الساعات وتمر عليك الليالي وتبحث، ثم تجد هذه الفائدة. إيش تفعل؟ تقول أعتمد على ذاكرتي، فعندي ذاكرة الإمام البخاري والإمام الشعبي ولن أنساها. كما أنك تبحث عن الغزالة طيلة اليوم فوجدتها، ولما أمسكت بها إيش تفعل بها؟ تتركها طالقة هكذا؟ ها؟ ما تتركها، إيش تفعل؟ تقيدها ولا؟ وهكذا الفائدة. قيد، لا تعتمد على ذاكرتك، ذاكرتنا ضعيفة الآن، لم تعد كما كانت. إذا قلنا القدر أعم والقضاء أخص، القدر سابق والقضاء لاحق، هذه من الفروق يا مشايخ. القدر سابق والقضاء لاحق. قال القدر أيضا من الفروق، القدر فيه عدة صفات. إيش فيه في القدر؟ في العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه فيها داخلة في القدر. وأما القضاء إيش فيه؟ المشيئة والخلق. ففي هذا من الفروق التي تذكر في هذا البحث. المسألة الرابعة وهي ضلال الفرق الجبرية والقدرية لأسباب. ليش ضلوا؟ وما السبب الذي جعلهم قد أخطأوا سبيل الحق وضلوا عن الصراط السوي؟ فهذا الأمر لأسباب. ولهذا سترون أن جل الأسباب التي ستذكر هو إيش؟ تحكيم العقول في النصوص الشرعية. دائما يا إخوان اتهموا عقولكم، اتهموا عقولكم، ولا تحاولوا أن تحكموا عقولكم في النصوص الشرعية. إذا شيء لم تفهمه دعه وجاوز إلى غيره، إذا شيء ما فهمته فدعه وتجاوز إلى ما تفهمه. أمن الأسباب السبب الأول قياس أفعال الله تعالى بأفعال الخلق، هذا هو السبب الأول. سباب ضلال القدرية والجبرية قياس أفعال الله تعالى بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في حق الله، وما كان مذموما في الخلق مذموم في حق الله، وما كان عدل في الخلق فهو عدل في حق الله، وما كان ظلما في الخلق فهو ظلم في حق الله. إذن إيش فعلونا؟ قاسوا. مع العلم أنك لو تجد تعريف الظلم والعادل، هذا التعريف اللغوي المذكور هذا في حق الخلق، فهم قاسوا نفس الشيء على الحق سبحانه وتعالى. فقالوا إذا مثلا الله عز وجل شاء أن يفعل الإنسان المعصية، شاء أو لم يشاء؟ شاء سبحانه وتعالى، وأذن سبحانه وتعالى بظهور المعصية على وجه الأرض، الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي. هل هذا عدل أم ظلم؟ طيب أحسنت، قلت عدل. الآن نأتي للمخلوق، عدل أو ظلم؟ أنت مثلا في بيتك أو أنت ملك في مملكتك، تركت المعصية، تركت ولدك يفعل المعصية في بيتك، يسمع الموسيقى، يشاهد الأفلام، يفعل المعصية، تركته وأذنت له، هذا ظلم ولا عدل؟ بالنسبة لنا الآن ظلم أو لا؟ هذا ظلم، ظلم في حقك وظلم في حق ولدك، لأنك لم تعينه على طاعة الله وما منعته. فكون هذا ظلم في حق المخلوق إذا سيصير ظلم في حق الله على قولهم. ليش؟ لأن الله عز وجل أذن بوجود المعصية وشاء أن يقع الكفر على وجه الأرض وأذن بوجود الكفر على وجه الأرض. لماذا لم يمنعهم الله عز وجل؟ فما دام أن الله تعالى لم يمنعهم إذا هذا ظلم، والظلم في حق الله لا يجوز. إذا فالمعصية إيش؟ هي من خلق العبد وليست من فعل الله. نفوا عن الله تعالى صفة الخلق بسبب هذا التحكيم العقلي. ما دام أن فعلهم للمعصية فعلوها والله تعالى أذن لهم كونا وفعلت في خلق، إذن الله عز وجل لا يحب الظلم والله تعالى لا يرضى لعباده الظلم. إذن فهم الذين فعلوا وهم الذين خلقوا المعصية والله تعالى لم يشأ هذه المعصية، إذن فهذا ظلم. رأيتم كيف نفوا عن الله عز وجل يعني المشيئة والخلق بسبب هذا التحكيم العقلي، قياس أفعال الله عز وجل بأفعال المخلوقات. لكن لا، ليش تقيس؟ إن حتى المشركون، إيش قالوا المشركون؟ المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام إيش قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا. فجعلوا شركهم دليل على جوازه. إيش هو؟ إقرار الله تعالى على ذلك، لأنه لو شاء الله وكره هذا الشرك ما تركنا نشرك لمنعنا. ما دام أن الله تعالى تركنا ونحن نشرك إذن فالله راض عن هذا الشرك، سبحان الله. وهذه قدرية إبليسية، مشركين يحتجون بالقدر كذلك. ولهذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة، لأن سبب كما قلت لكم الضلال هو العقل. من الأسباب أيضا السبب الثاني عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهذه مشكلة في الحقيقة. الذي لا يفرق بين الإرادتين يقع في مشكلة. مثلا يقول لك الله تعالى لم يريد الكفر، تتفقون معي ولا ما تتفق؟ في تفصيل. إذن هم قالوا لم يريد الكفر، هم على قولهم لم يريد الكفر إذن لم يشأ الكفر، لم يريد المعصية إذن لم يشأ المعصية. فسروا إيش؟ الإرادة بالمشيئة. ما دام أن الله لا يريد الكفر إذن لم يشأ الكفر. طيب ليش؟ طيب كيف وقع الكفر؟ وقع بمشيئة العبد وليست بمشيئة الله. طيب وهل يقع شيء في الكون بدون مشيئة الله؟ يعني هل يقع في خلق الله شيء لا يشاءه سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا مستحيل. يعني كيف يقع شيء في ملكوت الله وهو لا يشاءه سبحانه وتعالى؟ هذا مستحيل. لكن كونهم لا يفرقون بين أراده كونا ولم يريده شرعا حرمه ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه، لكن كونا وقع وهذه هي المشيئة، فهم لم يفرقوا بين الأمرين وقع لهم خلط في هذه المسألة. إذا أراد الله إذن شاءه، وهذا غير صحيح. إيش التفصيل؟ إذا أراده إيش؟ كونا فقد شاءه وسيقع، وإذا أراده شرعا فقد أحبه ولكن قد يقع وقد لا يقع. هذا هو الفرق بين الصورتين، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. السبب الثالث دخول العقل في التحسين والتقبيح، هذا ما يسمي العلماء التحسين والتقبيح العقليين. قلنا دخول العقل في التحسين والتقبيح. فهم يدخلون في أفعال الله تعالى بعقولهم، يدخلون في أفعال الله تعالى يتحكمون بعقولهم. فما حسنته عقولهم يقولون هذا حسن وينسبونه إلى الله جل وعلا، وما قبحته عقولهم يقولون هذا قبيح وينفونه عن الله عز وجل. إذن فالتحكم بعقولهم في التحسين والتقبيح، وهذا سبب أيضا ضلال من ضل في باب القدر. والتحسين والتقبيح متعلق بالتكليف وغيرها من مباحث بالفقه وغير ذلك. وآخر الأسباب الدخول في أفعال الله تعالى وعدم التسليم لمراد الله تعالى. الدخول في أفعال الله تعالى، الخوض في أفعال الله تعالى وعدم التسليم لمراد الله عز وجل. فالذي خاض بعقله في أفعال الله تعالى ضل، فيبدأ يقول لك لما خلق الله هذا الشيء، لما شرع الله هذا، ولما خلق الله هذا كافرا، ولما خلق الله هذا مؤمنا، لما خلق الله هذا غنيا، ولما خلق الله هذا فقيرا، ولما خلق الله هذا الحيوان يمشي على أربع وهذا يمشي على اثنين وهذا يمشي على بطنه، ولما خلق الله، يبدأ يسأل لما، فيحاول أن يعترض ويخوض في أفعال الله تعالى بقوله لما. إيش قال المصنف؟ ومن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فأنت ترد حكم الكتاب، لما خلق الله، لما خلقنا الله نحن أصلا لنعبده. وهذه الحكمة قد تظهر وقد تظهر، ونحن نعلم أن أفعال الله تعالى مقرونة بإيش؟ معللة، فيها علة، فيها حكمة، فيها حكمة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويفعل الشيء لحكمة. هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. فالخوض في الحكمة، في حكمة الله عز وجل، هو يكون لأسباب قد تظهر لك من جهة الإدراك أو من جهة ما يصل به إدراكك. لما تخوض في الحكمة مثلا من فعل الشيء، إما أنك ترى مثيلة أو لا، ترى شيء وقع فتحاول أن تربط هذا بهذا وتستنبط الحكمة من هذا الشيء. وإما تكون عندك معارف، تكون عندك معارف، من خلال هذه المعارف تحاول أن تستنبط الحكمة مثلا من هذا التشريع. إيش الحكمة مثلا من هذا التشريع؟ لكن هل تصيب دائما؟ قد تصيب وقد لا تصيب، واضح؟ وأما نفي الحكمة فهذا مبحث آخر. إذن الخوض في فعل الله عز وجل بالتعليم لما لما هذا سبب الضلال في مبحث القدر. لأنك لما تقول لما خلق الله فلانا غنيا، طيب لما؟ إيش الإجابة؟ هذا تكون إجابة عكسية. لما خلق الله غنيا وخلق هذا فقيرا؟ ابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، سخرية، صح؟ هذا يسخر، هذا صح، مش يسخر منه، يسخر. أحسن من التسخير، أحسن. فإذا الخوض، فلما تبدأ تخوض بلما لما لما فاعلم أنك بدأت إيش؟ بدأت تفتح لنفسك باب الضلال. لكن إيش المقابل الذي ينبغي للمسلم؟ التسليم، أن تسلم لله عز وجل. ولا يثبت إيش؟ لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لأنك لما تسلم ترتاح وتعرف أن ما قدره الله عز وجل قد تم. وأنت إذا كنت فقيرا كما قال هذا المخذول من الفلاسفة، ومر به أحد البسطاء الناس الذين ما عندهم شيء يذكر وله من المواشي ومن الأموال شيء الكثير، مر بجانبه وهو فقير فقر مدقع، فنظر إلى السماء قال لما يا رب، لما أنا عندي علم وعندي كذا وعندي إدراك وعندي ما عندي شيء، وهذا أمي جاهل، انظر ماذا عنده من الأموال. مثل ما نرى الآن، ها، مثل ما نرى الآن نفسه، يعني الآن تجد الإنسان عنده علم وعنده ما شاء الله حامل كتاب الله وعنده ومسكين، ها، كما يقولون هما ربنا خلقتنا، ها، هكذا يقولون هما. وآخر جاهل مركب جهله، رانج روفير ورويس روس، هو جاهل جهل مركب ما عندهش. يا إخوان لا تغتروا بالمظاهر، عندنا مشكلة مع المظاهر. والله عندنا مشكلة مع المظاهر، الناس يرون المظاهر فيغترون. إيش المظاهر؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها المظاهر، لا قيمة لها. فالإنسان يوزن بعلمه بتقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يوزن بعمله الصالح. أما بالسيارات الفارهة، ويذكر بعض أهل العلم نكتة نختم بها إن شاء الله تعالى للإمام أبي حنيفة تذكر عنه، لكن من جهة الصحة ما عندي تحقيق في المسألة، لكن بها نختم إن شاء الله تعالى حتى يظهر لكم أثر المظاهر. كان جالس في مجلس ويحدث الناس، ودخل رجل، وهذا الرجل لما دخل عليه سمت العلماء، يعني سمت العلماء ومش. فأبو حنيفة رحمه الله كان مد رجله، هو أمام الطلبة يحدثهم، فلما رأى سمت العلماء جمع رجله، لأن العالم دخل استحياء منه، تعرف يعني الإنسان يوقر أيضا العلماء، فجمع رجله وصار يحدث وينظر في النار، والرجل عليه أبها سبحان الله، عليه سمة أهل العلم. فجلس يحدث في مسألة فقهية أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فحدث حدث تكلم، فخاض في مسألة طلوع الشمس وغروب الشمس تتعلق بالفقه، فنطق الرجل قال وإذا لم تطلع الشمس، فمد أبو حنيفة رجله. واضح الرسالة. قال وإذا لم تطلع الشمس، فمد أبو حنيفة رجله، قال انتهى الأمر. إيش الذي وزن هذا الرجل؟ كلمة خرجت منه وزنته. الأبها والمظاهر وكذا تعطيك تصور أولي، لكن بمجرد ينطق يعني تزنه. فلهذه إخوان لا تغتروا بهذا. لما جعل الله هذا وكان بسيط وأمي كذا عنده من الأموال، وأنا عندي ولكن ما عندي شيء من المال. سبحان الله، أتعترض على قدر الله؟ ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وهذا سبحان الله مبحث الإيمان بالقدر يا إخوان مهم جدا، والله مهم جدا. ربما قد نقف عنده إن شاء الله تعالى بعض الوقفات الإيمانية مع هذا المبحث في حصص، لأن الكلام سيطول عن القدر، ستكون في حصص قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.